الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على الحبيب المجتبى والعبد المصطفى والرسول المرتضى سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، برنامجكم زاد الصائمين، ها نحن نتفيأ ظلاله في هذا اللقاء المبارك. وهذه الليلة هي ليلة 21 من شهرنا المبارك في عامنا هذا. ما ليلة القدر؟ عنوان اللقاء ليلة القدر. المسلمون بحمد الله في مشارق الأرض، في مغاربها، في كل مكان في العالم يتلمسون ليلة القدر. لما؟ علموا من الكتاب المبين والقرآن العظيم عظيم هذه الليلة. ربنا يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يقرؤون سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم فيعلمون أن نبيهم عليه السلام اعتكف يلتمس ليلة القدر، فهذا دليل على شرفها. لما سميت ليلة القدر؟ كونها ليلة أي أنها ليست في النهار. كونها ليلة قدر يحتمل من حيث الجملة أمرين. الأمر الأول، قدر بمعنى ضيق، قدر عليه رزقه. ما معنى قدر عليه رزقه؟ ضيق عليه رزقه. الله عز وجل إما أن يضيق وإما أن يبسط في الرزق. ما معنى قدر هنا؟ معنى ضيق. لماذا ضاقت؟ لأن الملائكة تنزل، تنزل الملائكة والروح فيها، فلما تنزل الملائكة من السماء إلى الأرض تكاد الأرض تضيق بأهلها لكثرة من ينزل من السماء من الملائكة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الآخر وعليه الجمهور أن القدر هنا بمعنى الشرف، فالأعمال والصلوات والقيام وقراءة القرآن في ليلة القدر ليست كغيرها من الليالي. الأمر الثاني، أن الله عز وجل يقدر فيها ما يكون إلى العام المقبل، ما يكون إلى العام المقبل مما قضاه الله عز وجل أن يكون. كذلك لعظيم قدرها عند الله، ولذلك يأذن الله للملائكة أن تتنزل حتى مطلع الفجر. هذه الليلة المشروع الأول فيها لنا معشر المسلمين قيامها، لحديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي الليالي؟ علمها عند الله. العلماء وصلوا فيها إلى أكثر من 40 قولا، لكن نقول من حيث الإجمال ولا نفتئت على الله ولا على رسوله، نقول من حيث الإجمال هي في العشر الأواخر أرجى، والعلماء يقولون في ليالي الوتر أكثر رجاء، وفي ليلة 21 أو 23 أو 27 أكثر رجاء. سنخصص حديث إن شاء الله على ليلة 27، لكن الليلة ليلة 21 وهي أول ليالي الوتر في شهرنا هذا، أول ليالي الوتر في شهرنا هذا من عامنا هذا ليلة 21، وهي مظنة ليلة القدر لأنها ليلة وتر وليلة من الليالي العشر. ما الذي يشرع فيها؟ قلنا القيام. القيام لابد أن تأخذ أيها المؤمن أولا بعظائم الأمور بالأركان، فتبدأ بركني الليلة، صلاة العشاء وصلاة الفجر، فتشهد صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة. ما بين صلاة العشاء وما بين صلاة الفجر ليلة القدر، ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر ليلة القدر. ثم تبدأ بصلاة السنة الراتبة بعد صلاة العشاء، ثم تبدأ بصلاة التراويح ما أمكن، سواء كان ذلك في مسجد حيك أو كان في بيتك مع أهلك أو في بيتك لوحدك، تؤدي الصلاة ما يعرف بصلاة التراويح. ثم تعرف المسلمون في الأزمنة المتأخرة على ما عرف بصلاة التهجد أو صلاة القيام، اختلاف في الأسماء ما بين بلد وبلد، والأكثرون على أن صلاة تهجد. فهذه كذلك هي من الليل، وداخل في عموم قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيصلي الإنسان ما كتب الله له أن يصلي، سواء صلاة تراويح أو صلاة تهجد أو كلاهما أو بين، سواء كما قلنا في مسجده. المقصود تقبل بقلبك وبدنك على الله، تقبل بقلبك ترجو من الله المغفرة الجنة الرحمة، وتقبل ببدنك تقوم